المنفقة والسفلى هي ايش؟ هل هذا من كلام ابن عمر ولا من كلام رسول الله؟ سأتكلم بشيء؟ شوف ايش قال؟ مثل هذا يحتمل ان يكون مدرج المتن، يعني ان الراوي وجد غموضا ففسر، تكن واليد العليا هي المنفقة واليد السفلى هي الآخذة، وقد يكون من النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل ولكن يترجح لدي بأن هذا الأسلوب النبوي يقف ويقتصر على التصوير المعنوي للعليا والسفلى، وإذا كان الأمر كذلك سواء كان التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم فزيادة إباحة، أو كان من الصحابي فسبقة بمن جاء بعده ليعلم من هي العليا وما هي السفلى. نعم. إيش قال؟ الحمد لله. يقول الزرقان هذا التفسير للعليا والسفلى المنفقة والآخية تفسير من السارة. نعم. والسارة يطلق على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الله مصدر النص، فإذا كان من رسول الله فالحمد لله زيادة إيضاح.